مستمعينا مجدد تحيتنا لكم، مذكركم انكم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. برنامجنا مثل ما تعودتوا كل تنين برنامج بيتي الثاني، اللي هلا هو نفتخر عن جدنا لانه 3 سنوات ونحن منقدمه، اللي بيعنا بالتربيه والتعليم. وقد ما قدمنا حلقات بنحس انه اسا في نقص، لانه ما عم نقدر نغطي قد ما حاولنا عدد المدارس كلها، وبنحب دائما نضوي مو بس على السلبيات غرام، على الايجابيات، على التجارب المشرفه كمان لمعلمات عندهم كان بصمه وعندهم لمسه خاصه. تماما، كمان بنناقش الشكاوى اللي بتيجي ندى. صحيح مستمعينا، اليوم عندنا شكاوى عديده لبرنامج بيتي الثاني. بنشكر ثقتهم للمستمعين اللي عم يتواصلوا معنا عبر الماسنجر او على الفيسبوك او عن طريق الواتساب، واتصال كمان على الاستوديو على 213 215. اليوم يبدو غرام في مدرسة شادني صافي الحلقة الثانية، عم يشتكوا بعض الأهالي من عدم وجود إدارة، تسيب كبير من قبل الطلاب، أيضا حصص فراغ عديدة، قفز من فوق السور، وأي شخص عم يقولوا أي شخص ممكن يمر جنب المدرسة بيلاحظ هاي الظاهرة. صحيح. طبعاً هاي الشكوى حطيناها ندى بال تماماً أمام المعنيين، ووعدوا أنه رح تكون الموضوع محلول إذا الله راد بهاليومين، ورح نرجع نتابع معهم كمان وبنسأل كمان أولياء الأمور نفسهم يلي اشتكوا إذا انحلت المشكلة. كمان شكوى وصلت من نفس المدرسة، 3 أطفال غرام تم إخراجهم من الحصة. بتعرفي ليش؟ أنه المدرس قال لهم أنه بحجة أنه حاطين برفان. طبعاً استغربنا الحالة أنه يحرموا من حصة درسية ندى مشان هذا السبب، يعني ممكن تنحل بطريقة تانية. يبدو المدرس يعني عنده ربو أو عنده حساسية أو شيء، بس بس كمان يعني مثل ما قلتي ما بصير ينحرم طالب من درس كرمال ظاهرة يمكن هي يعتبر الطالب إيجابي أنه أنا محاطب برفان أو أنا صحيح. عم حاول كون نظيف ومرتب. يعني استغربنا كمان هاي الشكوى. لهيك ندى اليوم نحن عم نستضيف كمان نقول المعنيين هن عفوا الإرشاد النفسي بالمدرسة. صحيح. واخترنا اليوم تكون ضيفتنا المرشدة النفسية لورين سليمان، نرحب فيها. طبعا هي ضيفي هلا عنا، يسعد اوقاتي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا انسي لورين. مدام غرام مدام ندى، شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا فيك انسي لورين. انت مرشدة نفسية بمدرسة 6 تشرين او مدرسة الكرامة. مصر. نورتينا، اهلا وسهلا. بس قبل كمان في شكوى غرام، خلينا الاولى في كمان للاسبوع الرابع على التوالي لم يتم توزيع بعض الكتب في بعض المدارس. عم يسالوا الان ساد انه نحن عم نعطي منهاج قديم، تفاجأنا بعد 3 أسابيع انه رح يتغير هذا المنهاج، انه ليه فتحتوا المدارس بكير ما زالوا هسه الكتب ما انا متوفره. يعني شو كان الغايه من الاسراع بفتح المدارس؟ طبعا شكاوى عديده وكلها حطيناها اليوم امام المعنيين، ورح نخبر مستمعينا بالحلقه القادمه عن متابعتهم لإلا. بحبك لو قريب مني، بحبك لو بعيد عني، بحبك كل يوم أكتر، كل يوم أكتر، كل يوم أكتر. حبيبي أنت ساحرني، حبيبي أنت آسرني، حبيبي وأنت مش جنبي، معك قلبي يا رو جدد. ترحبنا فيك أنسلورين. أهلا وسهلا فيك. هلأ بداية للي بده يسمع، ممكن مثلا نعتبر أنه السنوات الماضية ناس ما كان عندها ندى أطفال بالمدرسة، لهيك دائما مستمعنا عم بتجددوا وبهم يعرفوا أنه شو دور المرشد النفسي بالمدارس. هلأ بداية هو المرشد النفسي بيساعد الطالب على التأقلم مع بيئة جديدة، مع بالتكيف مع المحيط المدرسي. بتعرفي انت فترة انفصال عن الأهل وفترة جديدة بحياة الأولاد، انه دخولا على المدرسة بدهم وقت. في أطفال مباشرة بيتكيفوا لقوا بيئة جاهزة بيقولون مع أصدقاء، في أطفال لا بيستغربوها بدهم وقت شوي شوي لحتى يتعودوا عليها. فالمرشد النفسي هون المرشد الاجتماعي للحلقة الأولى، مهمته هون تكون هو خلق بيئة جذابة لهالأولاد الصغار هدول للتلاميذ الصغار بتساعدهم على التكيف. ممكن تكون بالنشاطات بسيطة ممكن هو يقوم فيها بالتعاون طبعا مع المعلمين مع الكادر التدريسي. أنسلورين هلا خلينا نكون صريحين بالفعل بتلاحظي إنه مدارسنا فيها البيئة الجاذبة للطلاب، يعني متى ما صار غابة معلمة بتلاقي كل الطلاب الله يخليكي أنس بعتونا على البيت، يعني بتشوفي عندهم رغبة دائما يطلعوا من المدرسة. ليه ما عم نلاقي هالرغبة؟ يعني أنا بسأل كتير طلاب صغار شو أحلى شيء بالمدرسة، بيقولوا الرفقات أو اللعب. يعني هل أديه هو اللعب مع أنه هو ما هو من ضمن الأشياء المرسومة كخطة بالمدرسة غير بحصص معينة، ولكن هنو بيحبوا الرفقة أو جو الرفقة. كيف تقدري تخلقي لهم بيئة جاذبة بظل شوب وعدد كبير بدون مراوح مثلا؟ كيف تقدري أنت كمعلمة أو كمرشدة تخلقي هيك جو؟ هلأ معك حق، يعني بيئة جاذبة مدارسنا لا الصراحة ما فيها البيئة الجاذبة أبدا أبدا، بالعكس بيئة بتنفرهم للأولاد تحديدا السنة بفتحة المدارس بكير. شوب عفوا منك الروائح الخنقة صارت هاي الأساس يعترضوا بعد الطلاب طلعوهم برا بجوز من ضغط الشوب كمان للأساس والطلاب فعلا خنقة تفاعل الجو مع بعضه. لكن هالأولاد دول بدك تساعد انت، يعني هذا الواقع بدنا نتماشى معه مثل ما بيقول بدنا نطوعه لخدمتنا. فنحن بنحاول تحديدا للصغار انه بدك تجذبيهم، شوفي نشاطات عندك بالمدرسه بدك تشركيهم فيها، سواء فعاليات اللي كنا نقوم فيها مثلا مثل اليوم العالمي للتسامح نحن السنه الماضيه عملناه بمدرستنا للكبار، هذا كان اشركنا هدول الاولاد انه مين عنده موهبه بالرسم. طبعا كان هو بعده مدارس فكل مدرسه اختارت اختصاص، انا وقتها طلابي الرسم. شوفي الولد عنده هواية موهبة ممكن تشركي فيها، الأنشطة الرياضية مثلا الرسم الموسيقى الغناء. شوي شوي هلأ أنا أقول لك الأمور كلها يعني أحسن من قبل. كله عم نفعل، عم نركز على النواحي التانية غير المنح التحصيلي أو العلمي، إنه كلهم عندهم طاقات ما ضروري بس بالعلم، في عندهم أشياء كتير تانية نستفيد منها وننمي. يعني عم تحكي حضرتك من دورك يعني من اختصاصي؟ لا أكيد من اختصاصي. لا إذا بدك تشتغلي كل شيء بتدخلي فيه انت في ارشاد النفسي بينك وبين الكادر التدريسي. ايه طبعا اي شيء عملية متكاملة، الكادر الاداري التدريسي مع المديرة يعني مع صلاحياتك أنسلورين انه تقدمي بعض الاقتراحات مثلا وتعملي هل فرضا الخطة اللي عملتيها السنة الماضية اعتبرتيها نجحت لما رسموا الطلاب، ترجعي بتعيديها وبتطوري عليها بالعام اللي بعده؟ هي كانت بالفصل الاول، بالفصل الثاني كان عندنا معرض بمدرستنا مخلفات البيئة، كان على مستوى المحافظة يعني كثير اجانا ثناءات عليه ومدح بالشغل، طبعا كله شغل أولاد مخلفات البيئة كتير كان ظريف، كتير في أولاد تفاعلوا شجعتيهم، في أطفال كانوا يخجلوا خجلهم بيطلع مثلا عندك أنه أنت رسوم أنت طالع موهبتك أنه أخلق لي شيء بيشترك معك بدون ما يحس بالخوف أو أنه أنا متوتر أو خايف، كتير ساهموا فيها. كمان قديه بتعزز عند الطلاب محبتهم لمدرستهم، لما أنا بدي نافس باسم مدرستي بدي أطلع أنا أرسم عن مدرستي بدي مثلها. أنا بيخطري دائما لو نعمل مسابقات بين المدارس أنه طلاب الكرامة مثلا ينقوا بين بعضهم من كل شعبة المتميز بيناتهم فرضا بمادة معينة ويصير مسابقات بين المدارس، قديه الموضوع بالفعل بيخلي الطلاب كلهم طلاب مدرسة الوحدة يتعاونوا ليشجعوا هالطالب مثلا؟ برأيك هيك مسابقات ممكن تنطرح يوما ما بجدول عملي؟ تنطرح ممكن. هلأ هي إذا بتنتبهي أنت انطرحت على مستوى الرياضة مثلا، صارت عند الفرق بين المدارس موجودة هي عمادة الرياضة، نجحت حلو كتير. يعني وما تكون يعني هالمسابقات فقط في رواد الطلائع أو على مستوى مسابقات، ممكن تنعمل خلال العام الدراسي بين المدارس فرضا أنت تنعمل. نحن نتمنى يعني نحن ككادر بالمدرسة كلياتنا مستعدين وجاهزين، بس بدنا موافقة مثلا من التربية لحتى تأمين المكان تأمين المناسب نقلة الأولاد برات المدرسة، أنه بدنا موافقة الأهالي موافقة التربية على هاي الخطوة الجديدة. أي شيء نحن بيجذب الأولاد نحن منحاول يعني حب عقلبنا نعمله، منحاول أنه نساعدهم فيه. ممكن تعتبري مقترح هيدا من أي؟ طبعا مقترح ليش لا مقترح من أمواج طبعا. الفكرة اللي عم تقولها قالت ندى أنه بالأصل ما في بيئة جاذبة للأطفال، ورديت عليها حضرتك أنه في عين نشاطات معينة. هل هذا بياخذنا لمنحة انه صار في عندكم عمل تاني؟ يعني نحن مثلا كنا مفكرين انه ممكن يقتصر على انه حل مشاكل نفسية للطلاب. لا كيف هلا مثلا عندك الموضوع المواضيع الموضوع اللي عم تحكي فيه تماما يعني هو بناسب عملكم يعني مقبول منكم كتير ندى بتوقع انا انه كمرشد نفسي انه سم تعرفي شو ممكن يخلي الطالب الطفل ينجذب اكثر للمدرسه للمعلم للصف للحصه الدرسيه هلا طبعا هون باكثر شيء بالتعاون مع معلمات الانشطه هي هن مثلا المعلمه هي اكثر احتكاكا حتى مننا ممكن تنبهك على موهبه ولد هذا انا مثلا المعرض الفلاني المفروض عندي فعاليه هلا جديده عن مثلا اليوم العالمي للشجره بتنبهك مين عنده الموهبه انه يساعدك بهي الموضوع انا ممكن اتواصل مع هالاولاد بتحبوا تشاركوا معي بهذا المعرض شو الشيء اللي ممكن تقترحي باخذ آراءهم للاولاد انه هنهم يعني انت ما بتصدقي قديش هنهم عندهم طاقات هنهم ممكن يساعدوك انت بتكتشفي انه انت ما لك بس انه توجهيهم بس ترشديهم وتاخذي الافكار اللي منهم عملنا بالصيف دوره مهارات الحياه كانت تعاون بين التربيه والمنظمة الإسعاف أولي الفرنسي بيو نعم. فكتير هاي السنة كانت مرشد بين المرشد ومعلمة موسيقى أو ورياضة أو رسم نعم. ثلاث أشخاص يعني صار عندنا فريق مهارات الحياة بكل مدرسة طبعا هاي السنة الماضية كانت 8 دورات السنة 23 دورة وإن شاء الله بتمتد لكل المدارس فهي هدف الأساسي نحن هذا الولد كيف بدنا نجذبه للمدرسة أكثر المبادرات اللي ممكن هنو الأولاد يطلعوا منا أو تكون مقترحاتهم هنون وتساعد بتهيئة بيئة طيب. المدرسة أكثر ليش نحن دائما ننتبه أنه هي حكر ومحصورة بأطفال بصراحة معينين يعني مثل لما بالشعب بيكون فيه 50 طالب 40 طالب يعني بيكون فيه منهم 2 أو 3 مميزين وممكن يكون عندهم بصراحة كما بقولوا واسطة ممكن يكون ابن أنسي ابن معلمة ابن حدا معين لذلك بتلاقي يعني بتصير بيقل الحماس عند الأطفال التانيين خلاص يعني أنا ما ألي دور أنا بهالموضوع ما أعرف أنا كيف بيخطر أحيانا بصراحة ببالي يعني هلأ ما رح أحكي كمقدمة برامج بيخطر ببالي دائما أنه يكون في عمل جماعي للجميع يعني ما رح أنا مثلا مثل ما بقول مثلا ما رح أقول مين الأول مين الثاني مين الثالث إنه يكون كل واحد له بصمة مثل ما بعمل المجلة حائط وبكون كل واحد له دور فيها شو رأيك؟ هلا هو نحنا ما فيني أقول لك لا ما أنا موجودة لأن موجودة أنا بقول لك ليه غير المحسوبيات بيجي عندك إنه الشيء المتعودين عليه مثل ما قلت لك العادة كتير صعب تطلعي منها بس عم نطلع الحمد لله فبيجي مثلا أنا كفرضا معلم أو أي حدا بالمدرسة بدي هالفعالية اللي أعملها تكون بالقمة توب يعني بيجي أنا مين عندي مميز فلان وفلان وفلان هدول أنا أخذتهم لأنه أنا بغامر أنا الشاطرين لأنه إحنا بنفترض أنه الشاطر بالتحصيل العلمي شاطر بكل شيء بيرد علي بكل أحيانا بيكون ظلم له لهذا الولد يعني أنا بظلمه هو إنه هو شاطر بس في عنده نواحي تانية ما هو شاطر فيها في أولاد تانيين هذا اللي عم نشتغل عليه إنه ينعطوا فرصة كمان ورجونا مهاراتهم ورجونا مهاراتكم إذا ما كان الولد شاطر أو طالب شاطر بالرياضيات مثلا بالفيزياء شاطر بالرسم هذا ممكن موهبة للمستقبل لإله بالرياضة نحن الحمد لله بمدرسة في عنا كتير اعتناء بهدول الأولاد لا في مثلا كلهم في عندي أبطال بالسباحة بالشطرنج كلهم عم نحاول هلا عم اقول لك انه نساعدهم ونشركهم كلياتهم الاعمال الجماعيه نحن فعلا عم نركز عليها هلا اكثر انه كصف انه كصف عندي العمل الجماعي بيدمج لك الاولاد اللي بيخليهم بيخجل مثلا عنده مشكله بيعطي في رايه هالمره المره الجايه بيصير رايين بيشجعهم فعم اقول لك كلياتهم نحن عم نحاول هلا نتفادى كل الامور اللي كانت سابقا أنسي لورين شو الحالات الأكثر تكراراً عند المرشدة النفسية بالمدارس اللي بتمر عليك بشكل يومي وكيف بتعالجي كل حالة حسب يعني الحالة العمر أو الوضع هلا مثلا اكثر حالات هي الخلافات توضيح وجهات النظر بين الاولاد بدك تعلميهم انت مهاره حل المشكلات انه هم عندهم مشكله بس ما بيعرفوا هالمشكله كيف بدهم يتبادلوا حل او يوصلوا لحل لها بدك تعلميهم انه انا لما بصير بيناتهم فرضا خلاف ما خلاف اداره الخلاف غير حل المشكلات مثلا في عندي انا مثلا اختلفوا على اتفاق على مشوار انه ممكن يطلبوا مساعدتي حل حتى لو برا المدرسه بدك تيجي تحددي انه خلاف كتير مهم لدرجة انه يلغي صداقتكم. بديك تأهليهم انه يفكروا بكل الجوانب، يا ترى صداقتنا اهم ولا هالخلاف اهم. طيب كيف بدنا نحله؟ ممكن تدخلي تعلميهم ثقافة الاعتذار، انه عادي انت غلطت فيك تعتذر، وكلمة اسف مثلا ما بتكلف شيء، توصلي معهم اليوم قبل ما اجي لعندكم مرة لي هذا الموقف. فعنا الولدين مختلفين خارج المدرسة، فأخذينا واحد منهم إجا تاني يوم لعندي عم يقول لي هيك هيك بس صار ملل، أنتي أنسي ممكن تتدخلي؟ قلت له أنا بتدخل لأنكم بتهموني، صح أنه نحن خارج المدرسة ما إلنا علاقة يعني، بس لأنهم بهموني أنا بدي أتدخل. حلو الثقة عم تبنيها معهم. طبعا هي أساسيات المرشد، أنه هي الثقة بين الطالب والمرشد. فدخل ايه ثقافة الاعتذار، انا حطيته بموقف انه غلط ولا لا انت بدك تعتذر، لانه اذا حطيت انت بالموقف الثاني بده يسألك الشيء اللي عملته السيء، بدك انت تتخيل حالك مكانه. اخيرا قالها قال احبك قالها، وانا قلبي قلبي قلبي قلبي نبضت وقف بعدها. اخيرا قالها قال احبك قالها. متابعين معكم مستمعينا ضيفتنا اليوم المرشدة النفسية لورين سليمان. أنسى لورين هلأ واصل للطلاب من لما بيدخلوا المدرسة، سواء طبعا أنت حضرتك الحلقة الأولى من الأول للتاسع، أنا يعني أولى تاني وصلهم مين هو المرشد النفسي، وصلهم أنه أنا إذا عندي مشكلة ممكن دق بابه وممكن يحتضني بكل حب وحنان بدون تعصيب. ما رح ننكر أنه بصراحة المعلم المدرسة لحد هلأ يعني قل لتشوفي انه بالفعل عنده هالاستيعاب الاستيعاب النفسي للاطفال. يعني مثلا بيقول لك يا دوب انا خلص انا حصتي، يعني انا ماني مضطر مثلا اني انا اقعد لسه اشوف وراعي فلان وفلان وطلاب كتار وكذا. لذلك هن بالبدايه محطوطين بصوره انه مين هو المرشد النفسي. ويا هل ترى كمان شق تاني من السؤال، انه بالفعل واصل لهم انه انا سليم نفسيا وعقليا وكل شيء، يعني ممكن ينظر له حدا من رفقاته انه انت بالفعل عندك حالة نفسية عم يبعتوك عند المرشد النفسي. هلأ نحن كطلاب كونه نحن موجود عندنا من الاول للتاسع، نعم. فمنحاول نحن من البداية نوجههم انه في مرشد بالمدرسة، نعم. طبعا هي بتعاون مع الموجين مع الادارة، نعم. بمدرستي انا تحديدا بحكي عن حالي موجود هذا الشيء، عم نوجههم عم نقول لهم المرشد النفسي مثلا انه هو بيساعدكم لحتى تعرفوا كيف تتصرفوا مع مشاكلكم، اذا بتحبوا تستفسروا اي شيء دعم اي سؤال بيخطر على بالكم انه في مرشد بالمدرسه تسالوا. فبالتسلسل يعني بيوصلوا لعندي انا مثلا للكبار، كوني انا مرشده نفسيه مثلا هنن سابع ثامن تاسع انا الاختصاص اللي، بس ما في غيري بالمدرسه بالتعاون مع المديره كونها هي مرشده اجتماعيه، يعني عم نمشي امور مدرستنا. فبدك انت تهي تسوقيهم، بدك تفوتي لعندهم تعرفيهم شو يعني مرشد، شو بيعمل، شو انا شو بعمل، شو ممكن. ايه طبعا بنعملها. لازم تلجؤولي بتقولي لهم كلها. امتى بتلجؤولي؟ اي شيء بدكم يا انا موجوده. رح في عندنا حصص فراغ منفوت عليها، ممكن احيانا انه شو بتحبوا نطرح موضوع اليوم. طبعا بالحلقه الثانيه 7-8-9 ممكن هنن يساعدوك يقولوا لك اسي بدنا نحكي عن الموضوع الفلاني، انت تساعدينا فيه. الصغار بدك انت تعطيهم هلا مواضيعهم اكثر شيء على تاكيد ذاتهم، كيف بدهم يعبروا عن حالهم، كيف بدك تجذبيهم، كيف بدك تعلميهم القيم الاساسيه اللي ممكن يستفيدوا او يخضعوا لها مشان يتعلموها لقدام. سواء انه مثلا اذا عندي حالات دمج بالمدارس كيف بدهم يتعاملوا معها، كيف بدهم يقدروا ذاتهم، كيف بدهم يشاركوا، كيف بدهم يتعاونوا، كيف بدهم يتعلموا الاستقلاليه. بتمر عليك حالات كمرشده نفسيه بتوقفي عاجزه عن حلها؟ هلا لحد هلا لا لسه ما وصلت انه ما عندي هالحالات المستعصية مثلا او ما لنا قادرين نتعامل. كله تحت السيطرة هلا، كله الحمد لله تحت السيطرة. طيب انسي لورين، الصحة العقلية لطلاب المدارس عنوان جاذب جدا، هذا كان عنوان لمحاضرة او لدورة اعطيتيها حضرتك؟ دورة. دورة الصحة العقلية لطلاب المدارس، خبرينا عنها شوي. هي الدورة بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة الصحة العالمية. هي الدورة عملناها لمدة اسبوع، هي بكل محافظات سوريا للمرشدين. هي لفئة من المرشدين، نحن عم نحاول انه في فكرة مستقبلية انه ممكن تنعمل لأساتذة المدارس. هي يعني التوجه المستقبلي. هي الدورة بتهيئك، هي كانت مقسمة من 5 مراحل. يعني اول شيء التطور الانفعالي عند الاطفال من عمر يعني من الولادة لحتى 18 سنة. شو التغيرات اللي بتصيبهم، شو الاشياء الطبيعية الشائعة والسلوك الغير شائع، نحن كيف بدنا نتعرف على الاشياء هاي لحتى نقدر نتعامل مع التغيرات اللي بتنوجد عندها الأطفال هدول. كونه أنت بتعرفي يعني نحن بمجتمع فتي كله تحت 18 سنة، إنه الغالبية عفوا العمر الصغير الشباب يعني أكثر شيء يعني، والمدارس هي الأكبر بيئة ممكن تستثمري فيها هالأولاد دول. إذا طالعتيهم منتجين، مهاراتهم الانفعالية والاجتماعية والمعرفية كلياتها جيدة، أنت كسبتي هيك للمستقبل يعني تمام. مستثمر فيهم أكثر شيء. فتوجهت هاي الدورة لألون. بعدين كانت تحكي عن ممكن شفتي أنت ظل ظروف هالحرب اللي عاشت بلدنا أنه فرزت كتير أو طالعت أعراض لاضطرابات أمراض صحة العقلية متنوعة. فنحن هي عم نحاول انه المرشدين كلهم يكون عندهم الآلية للتعامل مع الأولاد اللي بيعانوا من هالاضطرابات. هي ممكن تواجد عندك بالصف، هي كم موجهة للأساتذة انه لحتى الأساتذة ما يحسوا هالأولاد عبء عليهم، يعرفوا انه هالشيء اللي عم يعانوا منه هذا طبيعي بعمر مؤقت بده ينتهي. ممكن يسيطر عليه، ممكن يسيطر، ممكن هو مؤقت انه عارض. لما بدنا نعطيه الآلية انه هذا امتى السلوك بتصير غير طبيعي او غير شائع عندي، لما انا هدول مثلا السلوكيات قدي شدتها، قدي تكرارها، قدي مدتها، لحتى انا هي بين السلوك النمطي والسلوك الغير النمطي اللي اقدر اتعامل معه. تمام. أسلورين، الكلمة اللي دائما على لساننا انه هالجيل غير الجيل الماضي، كيف كان متغير هلا، في شيء من الجرأة زايد عن حده، ما عاد بقى عم يتهدى، كان من زمان وعصى وما عصى. يعني هلا لكل فتره بناسبها الولد الجيل اللي هو موجود فيه. يعني هلا نحن مثل ما عم تقولي انه جيل فتي، يعني في عم يبدر منه وعم يطلع مثلا مواهب رائعه جدا جدا وقدرات خلاقه. يعني لذلك كيف انت بتشوفي انه هذا الجيل ممكن يتم التعامل معه؟ هلا هذا الجيل طبعا غير جيلنا، ما في مقارنة. يعني بيقولوا لك انه امر طبيعي انسلورين يكون غير جيلنا، ما هيك؟ طبعا ما بصير يكون نسخ. بيقولوا لكل زمان دولة ورجال، صحيح. فهذا شيء طبيعي، بالعكس انا شايفته كتير حلو وكتير جدي. عندهم مثل ما قلت لك طاقات هائلة، احيانا مواضيع ما بيخطر لك انه يناقشوكي فيها، بدهم بس توجيه وارشاد للاتجاه الصحيح ويكون حدا عم يساعدهم. يعني نحن عزمنا ما كان في لا نت لا فيسبوك لا أدوات التواصل الاجتماعي كلياتها، بدك تعلميهم كيف كيف يستغلوها لصالحهم. هنن قادرين، عندهم كتير مهارات قادرين يستغلوها. يعني هلأ مثلا لحد هلأ من عيد العبارة عم تتكرر كتير كتير، انه مثلا الطالب ما عم يحترم معلمه. نحن كنا لما نشوف معلمنا مثلا كنا نتخبى ما نشوفه. طب يعني شو المانع انه يشوفه ويسلم عليه؟ مرحبا استاذ، مرحبا انسي، كيف كنت؟ يعني هلا صراحه عم بيصير ليش المدرس حابب هالهاله انه صحيح. يكون مرعب للطلاب او يكون مخيف او يكون له هيبته؟ هلا بزمن الفيسبوك صار الطالب ممكن يكون صديقه لاستاذه على الفيسبوك. مظبوط، انا طلابي اصدقائي، فطبيعي شويه تزول الحواجز. حتى بين الاسره الواحده ممكن كان الولد يهاب عمه مثلا او خاله، بس على الفيس صار صديقه بيناقشه بيحكي معه، فطبيعي تزول شوي هالفوارق، ما هيك انسلوري؟ هلا طبيعي، وهي الشيء المفروض يعني انه تزول هالفوارق مع طبعا نسبه الاحترام والحزم. هو اللي يعني المعلم بده يكون هي صفات المعلم الجيد، انه التواصل، قدره على التواصل، التعاطف. نحن بدوره الصحه اللي كنت عم احكي لك عنها كان احد الاسباب انه نحن عم بدنا نوصل للمعلم انه مراحل هالتطور عشان يقدر يتعامل معه، انه يفهم انه هذا الشيء طبيعي. هلا نحن ايه، انا ما بدي اعلمهم على الخوف من الاستاذ. بدي اعلمهم على النقاش، على الحوار، هي ما كانت موجوده عندي. التواصل بين الاستاذ والطالب ما كان موجود عندي. طرق التعليم من زمان كانت غير، كانت تعتمد انه المعلم هو الاساس الصف. مظبوط، نحن مجرد مستمعين. هلا كله تغير. نعم انسلورين، هلا انا لما بيجي ابني مثلا حلقة أولى صف تاني وبيقول لي ماما أنا اليوم زقفوا لي لأني قاعد ومتكتف وقاعد قاعدة صحية، أنا ما بيناسبني. أنا ما بنبسط. لا ما بنبسط. يعني أنا مثلا بشعر إنه بس منشان يزقفوا له أو منشان ياخد رضا المعلم هو قاعد هالقعدة الصحية، بجوز كل همه وتفكيره إنه أنا ما لازم بأميل. لذلك منلاقي نحنا يعني حتى على صفحات الفيسبوك مثلا أو إنه التعليم الغربي مثلا تلاقي أخذ راحته على المقعد أو حتى بيحط إجره على المقعد. هلا ما بدنا هالقد. ما بدنا بس إنه قديه حاسس حاله الولد. كلمة حكيت ندى، عفوا ندى، إنه مزبوط إنه ليش هالهالة، ليش بتكون يخليه ياخد راحته بالقعدة، يخليه ياخد راحته بالكلام. هلا بنرجع هون لاول بدايتنا بالنقاش، انه البيئه الجاذبه عنا اياها ما كانت موجوده. هلا المناهج كل ما عم تتغير، شفتي الدورات اللي عم يعملوها المعلمين، عم يستخدموا اساليب تانية، صرنا عم نستخدم وسائل الاسقاط، المجموعات، لعب الادوار، فري شوي على المقال. طبعا، ويمكن هون مثل ما نرجع لك انه ياخذ راحته الطالب، ما في مجال بسبب الاعداد الكبيره الموجوده عندنا. هي هو السبب الاساسي. هلا بيظل هالمناهج الضخمه اللي عم يشتكوا منها كل الاهالي وصعوبتها، شوي هيك بالفعل لازم مثل ما ذكرتي تفعلوا الانشطه الثانيه اللي هي انشطه الهوايات، الرياضه، الموسيقى، مشان يخف شوي على الطلاب، لانه بالفعل هلا انهم حرام فينا نقول انهم بطور التجارب طبعا عم يخضعوا لمنهاج جديد ولا دوام جديد. فبنتمنى لكم دائما انسي لورين كل التوفيق معهم. بدي منك كلمه اخيره حضرتك. يعني انا بحب اوجه الكلمه للاهالي، انه اولادكم بهذا العمر اكثر شيء واهم شيء عندهم المحبه، التعاطف، دائما حضنون، القبل شيء كتير مهم للطفل، دائما قدروا مشاعرهم، ما تتمسخروا عليهم. هاي الشيء كتير مهم، انه بتجيكي مثلا انه انا ابني ما كان هيك، كان اشطر. هاي مرحلة طبعا انا عم احكي على بداية المراهقة، صف سادسة، الولد عم يتغير، ميوله عم تتغير، هواياته عم تتغير، هو طبيعته عم يكبر. عجبني توجهك للأمهات، عجبني كتير، لأنه هو القاء لهم أحيانا بين الأهالي وبين المدرسة. في كتير أمهات بيهملوا حضن الأطفال، خصوصا لما بيكونوا بسن المراهقة بلشوا يكبروا. إذا بتسأل حالك الأم كم مرة عم حوش ابني وعم بوسه، يمكن تكتشف أنه بالأسبوع مرة. تعني له كتير كتير للولد أنه أنا أمي عم تحضني. العواطف، نحن شعب بيخجل يظهر عواطفه، لا بيطلعوا شوي منها. هي الفرق بين القديم والجديد، أنه أظهروا لهم هالمشاعر. خلينا طيب توعدينا بحلقة كمان ناقش فيها المشاكل النفسية بالفعل اللي ممكن يلجأوا لك الأطفال لها أو الأمهات أو الأهالي. إن شاء الله إذا الله راد نتقى فيكم على خير. أهلا وسهلا فيكي أنسي لورين سليمان، مرشدة في مدرسة 26 الكرامة، نورتينا. شكرا كثير لكم، مشكور. حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني، مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني، لا مو طبعي اترجاك واحمي جبيني، وحده ربي يأمر على راس وعيني حالك شوفك كل ظروفك ما تعنيني مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني لا مو طبعي أترشك وأحمش فيني وحده ربي يأمر على راس وعيني لك وينك إذا ناوي تحرك قلبي بتحلب عينك وينك إذا غير عيوني حلمي راود ليلك وينك أكتب ساعتها إنك ما ترضى حضار وينك إذا ناوي تحرك قلبي بتحلب عينك وينك إذا غير عيوني حلمي راود ليلك وينك أكتب ساعتها عامل بإحساسي يفرفح قلبي لما تخبر عنك ناسي لما تحكي غيرك مين يعبي راسي ولما تشكي لين عناد الصخر اللي